إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده هو القائل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله هو القائل، وقد سئل عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ورضي الله تعالى عن سادات ديننا وإمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي، أمراء المؤمنين بالحق والعدل والصدق والأمانة والنصيحة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، نواصل الرحلة بعد إجازة العيد، نواصلها مع التوجيهات الربانية والأوامر العلية التي يحملها القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. ذكرنا قبل خطبة العيد أن الابتلاء أصاب هذه الأمة، وأن الله يبتلي الناس، يختبرهم: أتصبرون وكان ربك بصيرا. إبراهيم عليه السلام إمام هذه الأمة، إمام المؤمنين، صاحب الحرم، صاحب الكعبة، يبتلى ببلاء عظيم. يكبر سنه وعاقر زوجه، يدعو الله يرزق الولد، ثم يبتلى بأن عليه أن يذبح هذا الولد. ابتلاء، خبرة. أنت هنا في موقف، أتطيع أمر ربك أم تطيع هوى نفسك؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الولد الصالح يفهم، والتابع للإمام يعلم. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم لله وأطاع أمره وتله للجبين. الله غفار كريم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. نرجو الله أنكم قد شاركتم في هذا الذبح العظيم في الأضحية التي سنها لكم إبراهيم. سيدنا سليمان، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. إذن أصيب بالبلاء، أخذ منه خاتم النبوة. هل هو أعطاه؟ هل سرق؟ هل نسيه؟ هل تركه على عرشه؟ كل ذلك ممكن ولا يهمنا ذاك. إن الذي يهمنا أن البلاء قد حل به. وضاع خاتم النبوة، ولكنه حين استعاده خر راكعا وأنا، ثم دعا ربه لأنه يعلم أن ربه يملك، وأنه واسع، وأنه يحب الدعاء الشامل: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخان حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إذن العطاء الرباني مستمر، فدائما اتصلوا بربكم، دائما مهما اشتدت المحنة ومهما ثقلت العذابات، فاطلبوا من الله رفع العذابات، واطلبوا منه النصر المبين والخير العميم، فإنه سميع قريب. يا أيها الذين آمنوا، يبتلى الرجل على قدر دينه. أشد الناس ابتلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يا أيها الذين آمنوا، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قلنا اختبرت هذه الأمة واختبرت بنو إسرائيل، ففشلت بنو إسرائيل في يوم السبت، ونجحت هذه الأمة فكانت خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإذا أرادت أن تعود لها القيادة، وأن تعود لها المهمة، وأن تعود لها الخلافة في الأرض، فعليها أن تلتزم أمر الله، وتسعى إلى رضا الله، وتسير على خطى محمد رسول الله. لا حل إلا هذا. والذين يفتشون في الحلول مع الشرق أو مع الغرب واهمون ضائعون، وإذا قلنا تافهون، فذلك هو حقيقة. ابحثوا في هذا القرآن عن نجاتكم، ولا تبحثوا في مكان آخر أبدا. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، لا إله إلا الله، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الصيد يأتيهم، وأكثر أهلهم الصيد، حمار الوحش، الوعي، الظبي، الأيل المقرب، تسعى بين أيديهم وهم محرمون. الطيور تترامى، لا يحتاجون إلا إلى مد اليد، فيرفضون ذلك لأن الله أمرهم ألا يقربوا الصيد، وسماه قتلاً، قتلاً. هي الاختبار. عروة بن الزبير يأتي إلى عائشة خالته، هو ابن أسماء، يناقش في الصيد. اسمعوا الصديقة ماذا تقول له: يا ابن أختي، يا ابن أختي، إنما هي عشرة أيام، يعني هو الإحرام كم يوم، فلا يخالجنك في ذلك شيء، فاصبر على أمر الله. يا ابن أختي، إنما هي عشرة أيام، لا تبحث، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ابحثوا عن البراءة لدينكم وعرضكم. ليعلم، يقول أحد المفسرين هنا: هذا تعظيم لمن يخاف، لمن يخاف ربه بالغيب في الخفية حين يكون خالياً فتفيض عيناه ويرقب ربه ويعلم أن عرش ربه منصوباً أمامه، أن عرش ربه منصوب يرقب. أين ربي؟ قال إن ربك لبالمرصاد. تعرف المرصاد؟ برج المراقبة، كلكم تحت برج المراقبة. إن ربك لبالمرصاد ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى. لا حول ولا قوة. والله شيء يقطع الكبد، يقطع الكبد. ماذا يعني هذا؟ وتأتي في الآية التي نليها نقرأها بعد هذه، أي بعد أن أنزلنا الأحكام وبينا الحلال من الحرام فمن تجاوز حدود الله فقد عرض نفسه للعذاب وللعقاب وللأذية، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أتعرضون أنفسكم؟ نعم نعم نفعلها، نستغفر الله ثم يتابع. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا قصد فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا الحرم وهذه الكعبة معروفة، حددها إبراهيم ووضع المعالم لها عمر بن الخطاب ليعرفها الناس، فاحترموا احترموا ما التجأ إلى الحرم يطلب الأمن والسكينة والراحة والاطمئنان، يريد أن يطمئن ولا يريد أن يختبئ ويركض. فمن امتنع من الصيد فقد لبى نداء ربه، فقد صدق إبراهيم فيما أراد، وقد أراد الله ما أراد إبراهيم، حكم وكانت شرعتكم من الله تأييدا لمؤمن صابر نجح في الامتحان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، نحن يمكن نكون من ذريته ما ندري، فكان الجواب قاطعا لا ينال عهد الظالم. الظالم لن يقطع الله له عهدا بالنصر، هو في مشيئة الله، إن شاء نصره وإن شاء خذله. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إذن هناك كفارة وأيضا بعدها عقوبة للذي يعيد. يحكم به ذوى عدل منكم، في دواب إلها مثيل، صاد ظبي فيها عنز، صاد أيل مقرر فيها كبش، في شغلات لم يكن لها مثيل، فيحكم بها ذوى عدل منكم. ماذا تعني هذه؟ هنا نسوق طرفة من الطرائف التي وقعت في هذه الأمة، وهنا أريد من هذه الطرفة ألا يتجرأ الجاهلون علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهلن أحد علينا، ماذا تعمل؟ يروي مالك عن ابن سيرين في موطئه قال: جاء أعرابي إلى عمر بن الخطاب فقال: ذهبت نستبق أنا وصاحبي إلى ثغرة هذا الوادي فأصبنا ظبيا قتلوا يعني، فماذا تحكم؟ اسمعوا القصة، فصلوا تفصيلاتها، وافهموا ماذا يفعل الأولاد وأشباه الأولاد. وكان بجانب عمر عبد الرحمن بن عوف أحد مستشاريه الدائمين، فالتفت عمر إلى عبد الرحمن قال: ما تقول في من قتل ظبيا وهو محرم؟ قال: فيه شاة. قال: وأنا أقول فيه شاة. اذهب فاذبح شاة واهدها إلى أهل الحرم. فالتفت الأعرابي الجلف على عادته فقال: عجيب، سألت أمير المؤمنين عن قتل ظبي فلم يعرف حتى سأل جاره. سمعها عمر وأراد أن يلقنه درسا ليصل الدرس إلينا، فذهب إليه وعلاه بالدرة قال: أتقتل في الحرم وتسفه الحكم؟ أتقتل في الحرم وتسفه الحكم؟ أقرأت سورة المائدة؟ قال: لا. قال: لقد نزل فيها يحكم به ذوى عدل اثنين، والله لو علمت أنك قرأتها لأوسعتك ضربا. إذن لا حد يستعجل بالفتوى، واللي ما يفهم حاجة يسكر فمه أحسن له. نعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ما في هدي، ما في مثيل، ماذا نفعل؟ الباب مفتوح. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. على السريع، تقوم المثلية من شاة، من دابة، طعاما، ويوزع بقيمتها على أهل الحرم. من لم يجد مالا فيصوم عن كل مد طعام يوما في أي مكان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وصلوا على نبيكم فإن الله سبحانه وتعالى قال وما زال قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. ربنا علي وارفع كلمة الحق والدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك الرحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اجعل هذا البلد في أمانك وضمانك وحفظك وسترك،